غفرانك حقا غفرانك أنزلت ضياء غفرانك حقا أكرمنا بجنان الخلد ورضوانك رباه دعونا فاقبلنا واغفر للعبد بإحسانك غفرانك قلبي أرددها طمعا للقربى غفرانك غفرانك حقا شعبان مهلا جئتنا بهداك هل يا ترى هل يا ترى بعد الرحيل نراك فالبشر جاء بأرضنا يا سعدنا والله رب العرش قد زكى يا أيها الشهر الفضيل كأنني بين الأحبات داعيا ألقاك فالله رب رب العرش أوحى أنه رفع الصحائف كلها وحباك شهر شريف فيه قد شق قال القمر إلى الحبيب المصطفى خير البشر شهر شريف فيه قد شق القمر إلى النبي المصطفى خير البشر شعبان فاشفع لعبد شهرنا فيك الهدى يوم الزحام إذا الجموع شعبان ولا والدموع تسوقنا فارحم إلهي من دعا وأتاك واقبل إلهي من عبادك إنهم سألوا الكريم سألوا العظيم فجازهم برضاك. شعبان جاء وانتصف والخير نال من عرف والله يعطي سائلا فاغفر إلهي ما سلف بشرانا بشرانا في روض مولانا والبر يغمرنا والخير يغشانا أنواره هلت في نصف شعبانا شعبانا بشرانا بشرانا فالله أرضانا يمحو لنا ذنبا قد أعلى ذكرانا والليلة العظمى نادت لأقصانا والليلة العظمى نادت لأقصانا والله والله والله قد أرضى طه ومولانا. حبيبي يا سيدنا النبي شفيعي ضميري يا محمد أنا في هواك أذوب من أعماقي وتذوب وتذوب من فيض الهوى فيض الهوى أشواقي وأناشد الأطيار في جو السماء يا زائر المختار يا زائر المختار أنت الراقي. فيا أيها الإنسان